العبد المؤمن كلما زاد إيمانه زاد تعلقه بربه وزاد بنظرته للحياة وطبيعتها. فأولا الدنيا عند المسلم هي مزرعة للآخرة، وينظر إليها المسلم نظرة حيوية وعمل وتفاؤل، والانطواء وكما يفهم من سؤال الأخت ومن طبيعة نظرة الأخت للحياة غالبا الانكفاء والانطواء والانزواء النفس، هذا مرتع للآهات والهموم والتولول والتشكي الداخلي واستثارة أو استحداث يجلب المسلم المناغصات لنفسه. لكن إذا أعانه الله عز وجل وتطلع لحياة رضية ونظر في جوانب التفاؤل ودواعي الأنس والارتياح رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبول خاشعا وسنة ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال يقول: ما حكم زوجة التي لا تبر بوالدة زوجها ومقصرة في الاحترام معها والبر فيها؟ لا شك أن الأصل هو بين المسلمين عموما وبين الأقارب ومن تجمعهم علاقات هو الاحترام والحرص على يعني العيش الكريم المتبادل، لكن حقيقة ينبغي أن يفهم الزوج أنه لا يلزم الزوجة أن تخدم أم زوجها، ولا يلزم هذا، ولا ينبغي أن الزوج يتعسف في أن يعني يربط بين زوجته وأمه، وإن كان يعني لا شك الأم لها حق وتكرم وينبغي الزوجة يعني تعتني بها وتعتني بالبيت كله، لكن أن يكون لازما أو واجبا هذا لا، لأنها ما هي زوجة للزوج والزوج زوج لها. أما أم الزوج يعني عقد الزوجية لا يلزم الزوجة بأن تخدم أم زوجها ولا أخواته ولا غيرهن، وهذا مما لا ينبغي يختلف عليه. وإن كان الموصى به لا شك طبعا الأخلاق الكريمة وحسن العشرة، لكن اللزوم وأن يربط بين هذا وهذا لا. فكما قال مشايخنا يقول: ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم زوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة، إحسانا لعشرة زوجها وبرا بما يجب عليه بره. أما اللزوم هذا لا، فأم الزوجة ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة، لكن لا حق المعروف والإحسان وما يجب المودة وحسن العشرة في البيت ويجب الطمأنينة والهدوء. ولا شك طبعا تجتهد في يعني باعتبارها يعني كبيرة السن وبمزاجها درجة أمها ونحو ذلك، لكن لزوما أو أن الزوج يتعسف في تكليف زوجته أو أمرها أو أن يربط بين حقها وحق أمها هذا لا، إنما يعني ينبغي أن يفهم هذا وأن ولا يعني يتعسف في مثل هذا الباب. وإن كانت يعني الزوجة توصى لا شك بأن تكون يعني سبيلا للهدوء والرحمة والسكينة وتجلبه للبيت والسعادة جميعا، لكن أن يلزمها خدمة أم الزوج هذه ليست من متطلبات العقد ولا هي من المطلوبات في الشرع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل يجوز أن يؤذن المؤذن ويخرج من المسجد للصلاة في البيت من غير عذر شرعي أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤذن وغيره من دخل المسجد وقد أذن للصلاة فلا يجوز له الخروج من غير عذر، ولهذا يعني كما في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذمنا المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس لأحد أن يخرج المؤذن أو غيره أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، كما لو كان يجد الوضوء أو يتفقد أولاده للصلاة أو مريض يتفقده ثم يعود ليصلي مع الجماعة، فهذا هو المطلوب. ولهذا المؤذن يؤذن ثم يذهب يصلي بيته، لا، هذا خطأ مخطئ ومسيء ولا ينبغي أبدا، وينبغي أن ينبه، فهذا ليس من الأمور الجائزة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة من إحدى الدول العربية يسأل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي الهجرة إلى دولة غير مسلمة لأجل تحسين المعيشة، علما بأن الوضع عندنا متعب في بلادنا، وجزاكم الله خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أقدم مقدمة في هذا الموضوع، خاصة ما يتعلق كما يقول السائل الكريم تحسين المعيشة ونحو ذلك. أولا، لنعلم أن الأرزاق قد قدرها الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن يكتبوا رزق العبد وهو في بطن أمه، وأيضا المسلم يعتقد أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها والذي قدره الله لها، بهذا جاءت النصوص يعني. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون هي التي ينطلق منها كل مسلم، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب. فالربط بين الأسباب والتوكل كما يقول العلماء، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. فالأسباب مطلوبة، لكن الاعتماد عليها أو الاعتقاد بأنها هي التي تنتج بذاتها هذا شرك. فلهذا ينبغي أن يكون العبد في قلبه معتمد على ربه لا على الأسباب، وأن الله هو الذي ييسر له من الأسباب ما يصلحه في دنياه وفي آخرته، فهذا هو الذي ينبغي. أيضا مما يقال في هذا أيضا أن تحصيل الرزق يجب أن يكون لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا هذا من الذكر الطيب والمناسب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، في رسالتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان جزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤال الأول: ما حكم الشراء عن طريق تابي بشكل أقساط؟ بسبب الوضع المادي أضطر أشتري عن طريق التقسيط من بعض المواقع، مثلا ملابس لأطفالي، وأسدد على الراتب وكل قسط في وقته. من شروطهم أنني إذا تأخرت عن التسديد تكون هناك زيادة بمقدار 25 ريال، فياليت توضحون لنا الحكم بالتفصيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما دام أنه من شروطهم إذا تأخرت عن التسديد زيادة فهذا لا يجوز، ولو كان بنيتك أنك لا تتأخر، لكن الإشكال أينه؟ هو أنك قابلت هذا الشرط، وشرط محرم، أنت قبلت هذا الشرط أو أنت أختي قبلت هذا الشرط وأشرط محرم، فلا تتوفي في معاملة فيها شرط محرم. وإن قلت أنا سوف لا أتأخر، فقبول الشرط المحرم هذا هو المشكل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هناك تطبيق عند خدمة برايم، وهي اشتراك شهري مقابل بسيط، والذي يشترك في هذه الخدمة تكون له المنتجات بسعر أقل، وله أيضا شحن مجاني، وله ميزات أخرى غير الذي لا يشترك في هذه الخدمة، فما حكم الاشتراك في مثل هذه الخدمات؟ يبدو لي أنه يعني لا يسوغ اشتراك فيه، لأنه يتضمن جهالة وفيه غرر، ولهذا يعني الذي يبدو لي أن هذه المعاملة لا ينبغي الدخول فيها، لأن المشترك يدفع مبلغ من المال بهذه الحصول على الشحن المجاني المخفض في حال اشترائه منتجا تنطبق عليه هذه الخدمة، وهذا التخفيض لا يعلم كم هو ولا كم نسبته من السعر إلى آخره، ولهذا فيه مقامرة وفيه أيضا

ما حلف عليه ولم يكفر، أيمان كثيرة حلف عليها وحلف فيها ولم يكفر. فهذه إما أن تكون على شيء واحد، حلف أن لا يدخل بيت فلان مرة مرتين ثلاث على شيء واحد، أو حلف أن لا يتعاطى التدخين مثلا، وإيمان كثيرة ولم يكفر، فهذه يكفر كفرة واحدة. ما دام لم يكفر فيكفر كفرة واحدة. أما لو كفر ثم حلف يلزم كفرة جديدة، هذا إذا كان على شيء واحد. أما إذا كان على أيمان مختلفة، قال والله لا أدخن، والله لا أدخل بيت فلان، والله ما ألبس شيء فلاني، والله ما أزور فلان كثيرة يعني، ولم يكفر، فهذه لكل يمين حلف فيها كفرة، لكل يمين حلف فيها كفرة حسب الأيمان. فينبغي إن كان حلفه هذا على شيء واحد ولم يكفر فتكفي كفرته واحدة، وإن كان أيمان كثيرة ولم يكفر فلكل يمين كفارة. والله عز وجل يقول في الكفارة: بلا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام فذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فالكفارة هي كما قال عز وجل إطعام 10 مساكين من أوساط الطعام، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، نصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو، فيكون الكفارة 15 كيلو، 10 مساكين 15 كيلو. والكسوة ما يجيه في اللباس، في يستر في الصلاة مثلا قميص وإذا ثوب مثلا إلى آخره، ولو عشاهم أو غداهم يكفي، ولو عشاهم عشاء أو غدا فإنه يكفي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها أحد الأخوة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ صالح، أنا من اليمن، أنا أحبكم في الله، أسأل عن أقل نصاب الزكاة من الفلوس السعودية، وهل يشترط إخبار المسكين بأن هذه الصدقة هي زكاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله الذي أحبتنا فيه وجعل جميع إخواننا المستمعين وأن تبلغوا هذه الكلمة من المتحبين في الله. نصاب الزكاة في الذهب 92 غرام، 92 غرام، والفضة 595 غرام، وطبعا يؤخذ الحظ الفقراء، الحظ من قيمة هذين النقدين. وبالنسبة للريال السعودي أنا لا يحضرني الآن كم قيمة الريال بالنسبة للفضة أو حتى للذهب، يحتاج يسأل الإنسان الجهات المختصة الصيارفة أو البنوك كم يساوي الريال السعودي الورقي بالنسبة للريال الأصلي اللي هو الفضة. أما هل يشترط إخبار المسكين؟ لا، ما دام أنت مطمئن أنه محتاج مسكين أو فقير فإنه لا لا لا, لا يشترط، إلا إذا شككت هل هو مستحق أو المستحق تسأل، إذا يعني صار عندك ما تدري هل هو مستحق اسأله. أما إذا كان لا يغلب عنك أنه فقير أو مسكين فأنت لا تسأله، لأنه فيه نوع من المنة كما يقول العلماء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أن أقول أن هناك قيودا ينبغي مراعاتها في حلي من الذهب والفضة. أولا أن يكون الحلي من الذهب والفضة، لأن لو كان من أنواع الأحجار الكريمة الأخرى فإنه لا زكاة فيه بالنسبة لحلي النساء يعني، فالمجوهرات من غير الذهب والألماس لا زكاة فيها إلا إذا أراد بها التجارة. الثاني أن يكون الحلي مباحا، الحلي بمعنى أنه إما للنساء أو من المباح للرجال، أما إذا كان محرما فإنه تجب في الزكاة. أما إذا كان الحلي مباح هو محل الخلاف الملبوس المباح، ولهذا في المحرم يقول القدامى: ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذ الرجل نفسه من طوق وخاتم ذهب وحل مصحف كلها يقول هذه فيها الزكاة. قال لأن هذا في المحرم فلم يخرج به عن أصله. والثالث وهو محل السؤال أن يكون معدا للاستعمال, هذا هو محل السؤال أخينا اللي يقول هل ذهب الزينة عليه زكاة, ما دام معد للاستعمال هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. وصحيح أنه إذا كان معد للاستعمال أنه لا زكاة فيه, أنه لا زكاة فيه. لماذا؟ قالوا لأنه حيث أعد للاستعمال فقد صرف عن جهة النماء. وفي المذهب يقولون ولا زكاة في حلي مباح لرجل وإمامته على الصحيح ويصح أذانه لأنه قد اتقى الله ما استطاع, والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, ولهذا الصحيح أنه يعني تصح صلاته وإن كان قد يكون الأولى أن يمغيره, لكن عموما إمامته صحيحة وأذانه صحيح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبده من اليمن يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, والدي متزوج بزوجة ثانية له منها 5 أولاد, أنا وأخي أبناؤه الكبار من الزوجة الأولى, أمنا متوفية رحمها الله, الوالد يجلس عند زوجته الثانية وعند أبنائها, أنا وأخي نعيش بالقرب من أبينا وأولاده, وقد حصلت مشكلة بين أخي الأصغر وأحد إخوتي من أبي, الوالد جزاه الله خير تعصب لابنه من زوجته الثانية ضد أخي وقام بمنعنا من الوصول, يقصد الأخ من أبيه, قام بمنعنا من الوصول إلى بيتهم على مرأى ومسمع من أبينا, لنا أكثر من 2 شهر متقاطعين لا نصل للوالد ولا نكلمه, وهو أيضا لا يصل بيوتنا ولا يكلمنا, مطيعا وملبيا لكلام ابنه من زوجته الثانية رغم أنهم يسكنون بجوارنا, ماذا نفعل أنا وأخي؟ هل يلحقنا إثم هجر والدنا وهو راضي بهذا الهجران؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظنك أحسنت السؤال وتفصيل لا بأس بها, لكن مهما كان حق أبيكم محفوظ, وكل ما ذكرته يعني إن كان ما ذكرته صحيح فالوالد مخطئ في هذا الباب, لكن خطأه لا يجعلكم تقصرون في حقه. لماذا؟ لأن حق الوالد والوالدة رحمه الله وحق الوالدين عموما أنه حق متعين ليس مكافأة وليس مقابل, يعني إذا أخطأ الوالد هو مخطئ لكن خطأه لا يمنع بل لا يجوز لكم أن تنقصوا حقه. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما, ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما في أعظم من أن الأب والأم يدعوان أولادهم إلى الكفر ومع هذا صاحبهما في الدنيا معروفة. فالحق حقيقة أنه عليكم أن تتواصلوا مع أبيكم وأن تسعوا في كل ما يحقق المصلحة ورضاه ما لم يكن معصية طبعا, فحق الوالدين عظيم, فبرهما قريب التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء, وبالوالدين إحسانا, وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا, فحقهما مقرون بحق الله عز وجل. بل جاء في حديث رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد عند الترمذي وحسن الألباني, فالأمر لا تظن سهل وحق الوالد محفوظ. ونعم قد يكون أخطأ إن كان ما ذكرته صحيحا, قد يكون أخطأ الوالد وخطأه لا يلغي حقه, وعليكم أن تجتهدوا وتتواصلوا معه بقدر الإمكان, ولو تأبى يعني تجتهدوا في التواصل معه والسؤال عنه ومقابلته وطلب مسامحته أن يسامحك ونحو ذلك, فاجتهدوا جزاكم الله خيرا, واعلموا أن حق الوالد والوالدة ليس حق مقابلة ومكافأة ولا حق مقاضاة, لا, إنما حق لا يشترط أن يكون له مقابل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن أيضا هذا السائل أبو محمد يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أعطي عمتي أخت الوالد وأم زوجتي من زكاة مالي علما بأنها أرملة وتسكن في بيت أجار؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا إذا كانت فقيرة تكون أرملة؟ لا لا لا، قد تكون أرملة وغنية، فإذا كانت فقيرة فلا مانع أن تعطى من الزكاة، لكن إذا كانت أيضا لا تلزمك نفقتها، إذا كانت لا تلزمك نفقتها بمعنى أنه لا يعني أنت المتعين لنفقتها فإنك تنفق عليها النفقة الواجبة، إلا إذا كنت أيضا غير قادر على أن تنفق عليها وعندك زكاة تعطيها الزكاة لا مانع. الحاصل أنه لا مانع إن كانت فقيرة أن تعطيها من الزكاة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول: هل خروج الدم يفطر الصائم أم لا؟ خروج الدم لا يفطر الصائم يعني إلا حجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يعني يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الرعاف أو النزيف أو جرح في الرجل أو في اليد أو في الرأس أو في أي جزء من البدن فهذا لا يؤثر على الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الحامل والمرضع، هل عليهما القضاء مع الكفارة أم القضاء فقط؟ الذي عليه كما هو معلوم المذهب أن عليه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل طفلهما أنه عليهما القضاء والكفارة، لكن الصحيح لا، أن عليه القضاء فقط، سواء أفطر لنفسها الحامل أو المرضع أو لولدها أو لمصلحتهما جميعا، الصحيح أنه عليها القضاء دون الكفارة لأنها ملحقة بحكم المريض، ولهذا لا لا يعني كما عليه الراجح من أقوال مشايخنا أن عليها القضاء فقط كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وقول علي رضي الله عنه، ولهذا هي حقيقة ملحقة بحكم المريض، ولا ولا ولا ولا يوجد يعني نص يعني صحيح صريح إلا نقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويخالفها نقول أخرى عن صحابة الآخرين، ولهذا لعل الراجح أنه عليها القضاء دون الكفارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مقيمة في جدة، عملت زيارة لأبي وأمي لعمل عمرة إن شاء الله تعالى إن تيسر ذلك، وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي: من أين يحرم أبي وأمي، من جدة أم الرابغ؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم تذكر البلد الذي قال منه وإداك يعني، لكن كأنه من مصر لأنك كنت من الرابغ، ولأن فعل ميقات أهل مصر رابغ اللي هو جحفة، لكن لا تذكر البلد. على كل حال فعلا إذا كانت إذا كما جاءهم من مصر أو من المغرب أو من الجزائر أو كل المناطق الغربية هذه ميقاتهم هو رابغ، فهي تحرم من رابغ. وإذا كان ذهابهما إلى المدينة أولا، إذا كان ذهابهما إلى المدينة أولا فتحرم من أبي علي، إذا كان ذهابهما إلى المدينة أولا تحرم من أبي علي، بمعنى أن تكون انتهت الزيارة، زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرمون من ميقات المدينة من أبي علي. أما إذا بدأوا بالعمرة وقد أتوا من بلده فهم يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ أو من الجحفة ثم يذهبون إلى المدينة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. ختاما هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتواصلكم واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج ذا الرقم 05 3 4